الصابرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا فيما سبق وين كان كلامنا إذا تذكرون في أنه بل قيل بأنه أخبار البرائع في هذا الجواب كان بأن أخبار البرائع أخف من أخف من أخبار التوقف تذكرون بني ولا لأن أخبار التوقف تشمل الشبهة الوجوبية والتحريمية بس عند الشبهة وهذا يشمل كل شبهة الوجوبية التحريمية لكن أخبار البرائع مثل كل شيء مطلق حتى يرسيه من هذا يختص بمن بالشبهة التحريمية فيخصص يعني النتيجة تصير نتيجة تصير كل شبهة يجب التوقف فيها إلا التحريمية هسه يصير بعد فيثبت أن التحريمية لا يجب فيها الاحتياط لا يجب فيها التوقف وهو المطلوب قلنا احنا نذكر الجواب استمر الجواب يعني مو جواب واضح هذا والشيخ الأنصاري يذكر جوابين أما الذي احنا ذكرنا إذا تذكرون شو ذكرنا قلنا هذا التخصيص إذا أريد نقول بالتخصيص يلزم منه ما لا يمكن أن يلتزم به أحد لأن إذا أردنا نقول بالتخصيص النتيجة تصير أنه كل شبهة يجب التوقف بها إلا التحريمية يعني التحريمية ما يجب فيها التوقف وغير التحريمية يعني الوجوبية يجب التوقف هذا شلون حكي هذا ما في واحد يكتبه بس قلنا هذا ما عندنا معنى الشيخ الأنصاري أجاب لنا بكم جواب بجوابين الجواب الأول خلصناه كان محصلة هذا الجواب الأول الذي كان دقيق محصلة شمس كان أثارت فيها دور الأخ وهو أن هذا لا يقال يقال أنه لا تصل النوبة إلى التخصيص لأن التخصيص وقت يمشي إذا فرض كلا الدليل الموجود حتى يمكن واحد يخصص ماذا الآخر أما لو فرضنا بمجرد مجيء أحد الدليلين الدليل الثاني يقول في أمان الله أروح ما أبقى ما يبقى لي وجود وهذا إذا يريد يروح بعد هل يمكن هذا الذي ذهب وقال أنا أذهب هل يمكن أن يكون مخصص هو لا يقير حتى يكون ماذا مخصص هنا مخصص فرع ماذا أن يبقى في الميدان مقابل ذاك الدليل حتى يخص ذاك الدليل أما إذا بمجرد ذلك الدليل هذا يذهب هذا الزاهد الذي يريد أن يذهب يكون مخصص ومقابل منها قديم فإن أدلة البراءة ماذا تقول إذا لم يكن بيان لا عام ولا خاص على البر على التكليف ها فذمتك ماذا بريئة إذا ما تبين لا عام لا خاص وأدلة التوقف شو تقول؟ يقول أنا بيان عام على أن كل شيء لا يعلم حكمه أقول ماذا؟ أنا بيان عام كيف؟ أنا بيان عام فبس ما أخبار البراءة اسمع هذا البيان العام تبقى حينئذ ولا تذهب حينئذ لا تبقى فإذا تذهب كيف تصير هاي أخبار البراءة؟ مخصصة هي أخبار البراءة تأتي وتتجرد إذا ماكو بيان لا عام لا خاص تقول حينئذ براءة أما إذا ترك بيان عام يا أخبار التوقف هي لا تبقى حتى تصير مخصصة بقانا غير تعجب لرب قائل يقول بأنه يوجد في أخبار البراءة ما يقص الميدان يقف يقف بمجرد مجيء اخبار التوقف لا يذهب من البيدان بل يبقى. إن مثل من هذا مثل من كل شيء مطلق، لأن كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. فيقول فيقول كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، يقول على أنه تستظهر من حجه لو تم هذا الاستظهار، أنه إذا ما كن نهي خاص خاص خاص يعني شنو؟ يعني وارد في هذا الشيء بعنوانه الخاص، يقول السكن حرام، إذا ما في دليل يقول السكن حرام وذمتك بريئة، وإن كان بيان عام رسول يقول أنا ما يجيني بيان عام، أنا خاص عليه. هذا كل شيء مطلق حتى يرد ماذا؟ نهي. والشيخ السنة بعد قلنا من النهي حتى يرجينا، يعني حتى يرد نهي عنه بخصوصه، أنت حاولت صار يجمعهم عليه لو تم هذا. فإذا يعني حتى يرد عنه نهي بخصوص عنوانه، فالمدار يعني أن يأتي نهي خاص، حينئذ البراءة لا تجري. وأما إذا نهي خاص ما عام أصل خاص ما براءة ولا يقول لي براءة. فإذا كان كذلك هذا الدليل حينئذ يبقى واقف أمام من؟ أخبار التوقف لا تجيله أخبار التوقف. أنا بيان عام، هو شو يقول؟ هذا كل شيء مطلق، يقول أنا ما يجيبني بيان عام، أنا أبقى مع البيان العام، أنا إنما أذهب متى؟ إذا أكو بيان خاص يقول السكن بخصوصه حرام، أنت بيان عام ما يجيبني، أنا أحكم بالبراءة باقي، فهذا يقف حينئذ في الميدان، فإذا وقف يمكن أن يطير مخصص علمك إلى أخبار التوقف. أجاب الشيخ الأنصاري إذا تذكرون قال لا يمكن أن نموت هذا بالمعارضة. شلون بالمعارضة؟ الروح انفكت في أخبار التوقف عن خبر وارد في موت أخبار التوقف، تقول يجب في التوقف ها؟ وكل شيء مطلق يقول صح لا يكون لا تتوقف. يقول ما علي الآن إن يا مورد هذا يا مورد وين في أخبار التوقف أطلب في خبر وهذا في مورد جن هذا مثال شنو تلك الأخبار اللي تقول على أنه إذا جاءك نصان أحدهما مبيح والآخر محرم يعني دار الأمر بيننا وبيننا تحريم إباحة فتوقف فتوقف هذا مورده تشمله أخبار التوقف يولا إلا هي وارد أخبار التوقف يقول توقف هذا المورد يشمله كل شيء مطلق وما يشمله ما يشمله أن كل شيء مطلق وارد وين إذا ما تنهي مفروض وارد في ثلث مقدام النار كل شيء مطلق حتى يردنا يعني إذا ورد نهي أنا بعد ما أجي إذا مفروض واردنا ففقط خبر التوقف يشمله بلا معارض فشيخ مكبي إذا كمل فقط خبر التوقف إيش راح يصير في هذا المورد؟ إيش راح يصير؟ وجود التوقف بعد بلا معارضة ماكو بعد منازع هنا بعدين التوقف بلا عزة نقول فإذا وجب التوقف هنا بلا منازعين بلا منازعين أين إذن نقرأ فرض قاعدة شنو هي القاعدة؟ ثابتة بالإجماع المرتب وعدم القول الفاصل وهي ماذا؟ إذا لزم التوقف في صورة تعارض النصين ثبت في صورة ماذا فقدان أنه مفروض أنت العلماء ما كبر العالم عندنا يقول في صورة تعارض النصين يجب التوقف لكن في صورة فقدان النص ما يجب باطل هيك خلي أقول لك ما أكو بالعكس أكو أكو بعضهم يقولون كما أكثر في صورة فقدان النص يقول لك شنو يجب التوقف في التعارض ما يجب هذا أكو لكن ما دام صم ناسه أنه يعني إذا وجب التوقف في فقدان في تعارض النصين لا يجب في فقدان النص ما أصل بل كل من قال في صورة تعارض النصين بوجوب التوقف قال بوجوب التوقف في صورة فقدان النصين وهنا ثبت وجوب التوقف في صورة تعارض النصين ثبت وما ثبت ثبت يعني قلنا أخبار التوقف بدون قيد وما لها معارض فإذا ثبت هنا وجوب التوفر ثبت وين؟ في صورة فقدان النص. وبهذا راح يصير هذا النص يا نص اللي بيقول قف عند تعارض النصين راح يصير معارض إلا راح يصير معارض لكل شيء مطلق فيموت كل شيء مطلق بالمعارضة فيموت كل شيء مطلق ماذا؟ بالمعارضة ليش راح يعارض؟ لأنه هذا خبر التوقف من دون ضم هذه الضميمة لا يعارض كل شيء مطلق لأن من دون ضم هذه الضميمة في دون خبر التوقف أنا عند تعارض النصين توقف هذا المقدار ما يعارض ما يعارض كل شيء مطلق إنما هذا إيش عند تعارض نصين يكون معارض الذم بعد ضم هذه الضميمة فنقول لو ضمينا إلى هذا الضميمة يا ضميمة وهي أنه نقول أكو إجماع مرتب أنه لو ثبت وجوب التوقف في صورة تعارض النصين يثبت في صورة فقدان النص أيضا لو ضمناها الضميمة فهذا خبر قس عند تعارض النصين يصير معارضا لكل شيء مطلق بعد ضمن الضميمة فالخلاصة نحن نذهب إلى مورد إلى خبر من أخبار التوقف وارد في مورد لا يشمله كل شيء مطلق وهو صورة تعارض النصين فإذا ثبت هنا ماذا؟ وجوب التوقف انضم إجماع المرتب فيصير هذا خبر التوقف معارض إلا لكل شيء مطلق بعد ضمن هذا الضميمة يعني هذا خبر التوقف راح يثبت أنه يجب التوقف في موردين في موردين يعني وين؟ في صورة تعارض النصين وفي صورة في صورة فقدان النص يجب أيضا التوقف فيكون معارضا علما فيكون معارض علما حينئذ لكل شيء مطلق فيموت كل شيء مطلق حينئذ بسبب المعارضة هذا كل بينا ماذا فيما سبق إعادة علما لما سبق في اليوم نريد ماذا عش نذكر الجواب الثاني للشيخ العنصار الجواب يجب الشيخ العنصار هذا كله في الجواب الأول الجواب الثاني هذا أن نقول بأنه انت حضر الجنابة الجلس عن اخبار البراءة اخص من اخص جلس اخص من اخص من اخبار ليش اخص ليش ليش اخص لان اخبار البراءة كل شيء مطلق وارد وين فقط وفقط وارد وين الشبهة التحريمية اما اف عند الشبهة وارد وين في كل شبهتين وجوبية أو تحريمية شوف الشيخ الأنصار في الجواب الثاني يقول أنا يمكن أن أسوي لك كل شبهة اللي أنت تريد تدخلها تحصل عند الشبهة كل شبهة اللي تريد تدخلها الناسك أسوي فيها تحريمية يعني تدخل تحت بعد راح يصير تحت أخبار البراءة فكل مورد يريد يشم لقف عند الشبهة شوف إلى الجواب الشيخ الأنصاري ما مرت ما بين الجواب شلون التفت يا أخي إلى الجواب شلون يقول الشيخ كل شبهة اللي أنت تدخلها تحت خبر قيس يا أخي اللي تدخلها تحت قيس شبهة التحريمية هاي واحد شبهة الوجوبية هاي اثنين مثلا الشبهة الاعتقادية مثلا ما أدري الاعتقاد بأنه مثلا ده العقيدة جائز أو مو جائز هاي اثنين لأني كلهم ماذا؟ يا أخي أبو تحت أفارقي أنا كلهم أقدر أسويهم تحريمية فإذا كلهم أقدر أسويهم تحريمية يعني بل الموارد الثلاثة راح يدخل مين؟ راح يدخل مين؟ تحت أخبار البراءة يعني أخبار البراءة وين واردة جنة؟ شبه التحريمية إذا شبه التحريمية تشمل بني الثلاثة يعني راح يصير أخبار البراءة تشمل بين الثلاثة تشرح لي في حين عدل النسبة بينهما بينهما يعني بين من؟ بين أخبار البراءة وبين من؟ إف عند الشبهة أخبار البراءة نسبة مو بعد أخص وأعم مطلق حتى واحد يخصص يقول الآخر نسبة نسبة يصير تباين هذا يسمى مو شيء ولا لأن هذا وارد يقول هذا يقول أسلم كل عالم عربي أو غير عربي ذاك شو يقول؟ لا تسلم اي عالم عربي او غير عربي هذا شيء يصير بيناتهم هذا عين هذا يصير فانهم قد يقول قد عنده كل شبهة وجوبية تحريمية اعتقادية. ذاك يقول براءة، يقول أجر البراءة عن كل شبهة تحريمية. من الشبهة التحريمية هي شنو؟ اسمها الشبهة التحريمية والوجوبية والاعتقادية. راح تكون مبالغة، أما خصوصا الوزن المطلق ما راح يصير حتى عملية التخصيص تدريجية. بس يبقى لنا يكون مبين شلون أنه كل شبهة تحريمية كل شبهة تدخل تحت التحريمية. هذا بين المعيار. الشبهة التحريمية نقول حتى تدخل تحت التحريمية هاي وعظ. لكن الوجوبية شلون تصير تحريمية؟ الوجوبية شلون تصير تحريمية؟ يقول ها شوف انسان راح اسوي اقول على انه في الشبهة تجيب لي مثال، تجيب لي مثال انا اضر دعاء عند رؤية الهلال بموجودة بعد واجب يوم واجب. فنقول احنا نشوف ان الفتوى بوجوبه الفتوى حكم بوجوبه حرام يوم حرام حرام يوم هو في التحريمية. مثال شنو؟ شرب السكر. انت تشوف في حرمة من؟ في حرمة من الشرب؟ العمل هو ان تشرب سيجارة في العمل. فمتعلق الشكل راح يصير متعلقين الحرمة المشكوكة، الحرمة اللي اشك فيها متعلقة شنو؟ الشبهة التحريمية العمل، ان هذا عملي اشك حرام يوم حرام هاي بدو تحريم. في الوجوبية اشك في انه حرام يوم حرام يرهم ان احكم بالوجوب او بالاباحة له ما يصير الشهر حكمي جائز يوم وجائز. اذا الشبهة الوجوبية حكمها شنو واقع امكان؟ اذا وجوب فحكم بالوجوب ما يصير حرام، لكن اذا موجود حكم بالوجوب يصير حرام. إيه؟ اذا واقع حكم البراءة حكم انا بالوجوب يصير حرام. فلذلك راح يصير هذا حكمي اشك في انه حرام يا مو حرام. سواء ان كان ترى التحريمية ما تقدر تقول حكمي هم اشك حرام يا مو حرام، لكن لو ما في داعي تسأله بما ان العمل احنا نقدر نسويه حرام يا مو حرام ما في داعي نتقديم بالحكم. اما ايه هنا العمل ما يقدر يتمسك، فنتمسك بالحكم. هذول على انه اشك حكمي حرام يا مو حرام. في الاعتقادية هم ما قلت هذول اشك في ان هذا اعتقادي بهالعقيدة حرام يا مو حرام. فكل شبهة اذا راح تصير ماذا بهذا البيان؟ تحريمية. اذا صارت تحريمية فاذا راح يصير التغاير بين ماذا؟ تعارض راح يصير بين الطائفتين. عملية التخصيص لا تدري، هذا اقول يحتاج فتأملي ولا فتأملي يحتاج يوم يحتاج اظني يحتاج ليش؟ لان ظاهر الشبهة التحريمية لما النص يقول كل شيء مطلق حتى يرد نهي. كل شيء مطلق يعني شنو الشيء؟ كل شيء. كل شيء يعني شنو الشيء؟ ظاهره العمل يعني. كل شيء يعني كل عمل مطلق يعني مباح. حتى يرد نهي عن ذلك الشيء عن ذلك العمل. فتختص بعد زينة. بالشبهة التحريمية الذي متعلق الشيء يصير ماذا؟ العمل. أما نفس الحكم أضرب شيء لغتان. لغة شيء هو الحكم مو ولا لكن منصرف كلمة الشيء عند العرف لما يقال كل شيء مطلق يعني الحكم هذا منصرف عنه. فالخلاصة إذا على هذا الأساس لأجل الانصراف نقول على أنه هذا النص كل شيء مطلق ما يشمل إلا الشبهة التحريمية ما يشمل لعله واحد قد يدعي هالدعوة. فلذلك قال قلت سره فافهم او فتأمل. نطبق الجواب الثاني. يقول قدس سره مع ان شوف الجواب الثاني جميع موارد الشبهة التي امر فيها بالتوقف الموارد الشبهة التي امر فيها بالتوقف قلنا ياهو ياهي التحريمية واحد يعني طب عند الشبهة قلنا يشمل التحريمية واحد وجوبية اثنين الاعتقادية ثلاثة هاي فرد الشبهة التحريمية لا تخلو عن ان يكون هاي الموارد لا تخلو ان تكون هاي الموارد شيئا محتمل الحرمة بها بر الشيء محتمل الحرمة سواء كان عمل هاي وين عمل في الشبهة التحريمية انا حكم هاي وين الشبهة الوجوبية. الاعتقاد هذا الشبهة اعتقادية. فتأمل لعله إشارة إلى ما ذكرنا. والتحقيق في الجواب بعدين الشيخ الأنصاري يقول ترجم بعد أجوبة ترجم بعد يا لا أجوبة احنا هنسى الحكيم يقول ذلك مو الطائفة الثانية اللي هي كانت شنو الطائفة الثانية أخبار التوقع هو الشيخ أجاب هو أجاب هو أجاب الشيخ أنا أخبار التوقع أجاب لأن نحملها على الإرشاد مو هسي ولا لأن نحملها على الإرشاد لكن بعدين قال لكن أكو أجوبة أخرى ذكرها القوم ذكر ذني الأجوبة الأخرى كم جواب ما أدري أربعة خمسة ستة ما أدري تجد بنتعينها كل هذا ذكره أجاب عنها يقول لما أجبت عنها إذا الصحيح يا جواب تبين عن أخبار التوقف يا جواب مو الذي ذكره القوم يا جواب ما ذكرنا ما ذكرنا شنو من الحمل على الإرشاد والتحقيق في الجواب ما ذكرنا عن الحمل على الإرشاد فبحمد الله خلفت الطائفة الثانية تذكر عبد الله الطائفة الثانية هم شيء أخر لأن احنا قلنا دليل الإخباري من الأخبار بقواعد فالطائفة الأولى ما كان بلسان شنو ينهى عن القول بغير علمي وقلنا الجواب الجواب تذكر تقول لي ولا الطائفة الثانية شنو الشر ما ورد بلسان الأمر بالتوقف عند الشبهة هذا مذكرنا عدة أخبار وإحنا ذكرنا جواب والناس هم ما ذكروا غيرنا ذكروا أجوبة الآن راح ننتقل إلى الطائفة الثالثة من الأخبار اللي بيستدلها الإخبار الطائفة الثالثة أنت مش كنا مطلوب منها الطائفة الثالثة وهي أخبار الاحتياط لا بد تقولي شيخ شنو قاعد تقول أقول أخبار الاحتياط يقول شنو الفرق بين هذه وبين شنو بيت المتقدم أقول بيت وردة بلسان قيس هاي وردة بلسان احتياط أقرأ فيها إنسان لعله ما هذا الجواب نفس الجواب نشوف أو أجوبة أخرى أكو عندنا أنت بعدين نشوف بس خلينا نقرأ من الأخبار الخبر الأول صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج مضمونة شنو أبين لك مضمونة ونطبق العبارة يقول أكو ماذا شخصان محرمان راحوا إلى مكة أحد مولي الحج الطرف أولي الأمر بالأثناء شافوا وصيف اشتركوا اثنيناتهم في الصياد ذلك الصيف كل واحد عليه جزاء مستقل لو لا فرق جزاء واحد لكن يتقسم نص على هذا فتهم او نص على هذا فرق واحد سألني وما عرفت اجاوب عبد الرحمن بن حجاج بعدين يقول فرق واحد سألني عن همك انا ما عرفت انا اجاوب الإمام سلام الله عليه قال إذا ابتليتم بمثل هذا فعليكم الاحتياط أقول بمثل هذا يعني شنو بمثل هذا بمثل هذا إذا ابتليتم بمثل تفسر خبر وسائل فرد واحد سألني وما عرفت أجاوب عبد الرحمن بن حجاج قاعد يقول فرد واحد سألني عن همته إلا ما عرفت أنا أجاوب الإمام سلام الله عليه قال إذا ابتليتم بمثل هذا فعليكم الاحتياط أقول بمثل هذا يعني شنو بمثل هذا بمثل هذا إذا ابتليتم بمثل تفسر خبر الله سعيده بمثل هذا يعني فرق يعني سألوكم في السؤال وما تعرفون جوابه لا تتسرعون احتاطوا في الجواب قل له ما أفتهم ما أدري أحسن مما جاوب شلون ما شاء يا لا إذا ابتليتم بمثل هذا ما رجع عن السؤال لا يعني إذا ابتليتم بهذه واقعة هي مثل واقعة الصيف وما تدري أن أنا صادق وما أدري أن واجب علي جزاء مستقل ونص جزاء أمر واحد ما سألني إمام ما نظر إلى حيثية السؤال أنت لما تبتلي بهذه واقعة عليك ماذا بالاحتياط أمر واحد ما سألك فالمقصود بمثل هذا اسم الإشارة يوم رجع إلى السؤال عن حكم واقعة يوم رجع إلى نفس واقعة لا إلى السؤال عن حكمها لا إلى نفس واقع. انا يعني قتلتهم بهالشي واقع وما تروحوا ما انتم فعليكم بالاحتياط. هذا اي حرس هذا ما يأثر. الثالثة ما دل على وجوب الاحتياط وهي كثيرة منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن كامل سلام الله عليه عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما. هذا تقرأها ترى شوي يعني هل الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ بينهما عن جنة يعني نفعل هذا نفعل هذا واحد لكن نفعل هذا أو على كل واحد منهما جزاء؟ الجزاء الإمام قال بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيدين. يعني كل واحد يكون يعطي جزاء مستقل فقلت إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ما عرفت أجاوب. قال إذا أصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكم الاحتياط حتى تسألوا وتعلموا. هاي حتى تسألوا هاي هم بحثيات كفتين هم بها فائدة هاي تسألوا بها فائدة. إذن ومنها موثقة عبد الله بن وضاح وهاي موثقة الجوف يسأل الإمام والله شوف يقول يقول على أنه المغرب أنا صايم آمن قرط الشمس راح ما هو وأقبل الليل وازداد ظلام الليل هم راح القرط راح وازداد الليل مجيئا لكن شو ورا شوي وإذا أشوفا ورا الجبل فعدت حمرة وصارت حمرة ورا الجبل. المؤذن خاف أذن ما دارها لكن السلام أنا تخلي أذن المؤذن أنا جينا جغد المؤذن أنا أصلي وما أصلي وأن تبقى يكون الحمرة هو القرص ما بس الحمرة وهي بعدين جبتي ورا شوي ورا الجبل صارت ارتفعت و إذا صايم أفطر يا ما أفطر؟ فالإمام سلام الله عليه سنس أجابه يلا أرى لك أن تنتظر وتأخذ بالحائطة لدينك أعطيها من السياح لدينك. قد واحد يقول شيخنا هاي ما تفيدها الرواية هذه إيه؟ لأن هذه خواردة في خصوص هاي المسألة منو قال إيه أهنا أنه هذا يشوف يجوز الإفطار وما يجوز الإفطار لعله في هذا المورد في مورد الصوم والصلاة وما يدل على أنه في مورد الصوم والصلاة لعله يشوف. أول كانت بنته مشتغلة يقينا بالصلاة الآن يشوف تفرض بنته بأن أدى الصلاة الآن يا لا فالإمام لعله في هذا المورد والخطوط حصل لوجوب الاحتياط. منو قال على أنه ماذا في كل مورد الإمام يرجع يعني نتحدى عن مورد هذا. فالشيخ الأنصاري يجو يقول الظاهر قول أرى وتأخذ الظاهر أنه كتعبير ورد وتأخذ الظاهر أنه يرجع عليه يعني يريد يرجع عنه ما يقول له أرى لك أن تنتظر ليه وتأخذ يعني لأجل أن تأخذ لأجل يصير تعليل. فإذا صار تعليل نتمسك حينئذ بعمومه بس ترى المطلب دقيق نتمسك بعمومه العلة بدل لا تأكل الرمان لما يقول لأنه حامض نتمسك بعموم العلة نتعدى إلى كل حامض إحنا ماشي بل لأجل أن تحسب يستفيد على أن الاحتياط في كل مورد لازم مو فقط أثنان مثل ما شيخ يمثل يقول مثل فرد واحد على أنه مطلوب دين صلاة صوم غير ذلك تقول له أرى أن توفي دينك توفي دينك وتخلص ذمتك ليش أرى أن تقضي دينك ليش تقضي دينك كيف علّك وتخلص ذمتك، يعني أبيان تخلص ذمتك من التكليف. هذا تعليق يستفاد من عجل، يعني لأجل أن تخلص ذمتك يستفاد أن تخليص الذمة في كل مورد، مو فقط إلا في هذا الدين، في كل مورد لازم. فلا تعدى على كل مورد مورد المسلم هذا القديم، نطبق الرواية. ومنها موثقة عبد الله بن وضاح على الأقوى، نزل على الأقوى، هاي على الأقوى قيد علما، هاي قيد علما للموثقة، يعني هي موثقة، هي موثقة مو هي لعبد الله بن وضاح على الأقوى، واحد ما هيكي، لا هي موثقة على الأقوى. ليه؟ لأن أبو كلام في عبد الله بن وضاح وغيره أنا سموه به أنه ثقة وموثقة، فالشيخ لابد يبني انه ثقة على عبد الله بن وضاح او غيره اللي قبله بناء انه ثقة، فلذلك قال هاي موثقة على الاقوى بحال رأيه راح تصير موثقة. قال كتبت الى العبد الصالح سلام الله عليه يتوارى عنا القطب قطب الشمس ويقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعا، يعني ظلمة الليل تزداد ارتفاعا، ويستر عنا الشمس، هذا ظلام الليل اللي قاعد يزيد، لكن لكن فما شنو لكن؟ شكو هاي لكن من عجل هذا حتى تنتبه انه ايضا ويريد منشأ الكذا، لكن ترتفع فوق الجبل حمرا، بس المؤذن يؤذنون ويؤذن عندنا المؤذن، فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل. فكتب عليه السلام أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة، احنا ساعدنا وين هذا احنا، وتأخذ بالحائطة لدينك الخبر، يعني لا آخر الخبر، هذا واحد يقول هذا مختص وتأخذ الحائطة في هذا المورد، يقول فإن الظاهرة فإن الظاهر أن قوله تأخذ بالحائط إلى آخره بيان لمناط الحكم، يعني مناط عن العلة، بيان للعلة يعني للانتظار حتى هذا الحمرة شنو هي؟ تأخذ بالحائط، يعني لأجل أن تأخذ بالحائط، كما تتفتح بعموم العلة، بعد ما تذكر العلة بالمورد نتفتح بعموم العلة، كما في قولك للمخاطب، فالشخص يعني تخاطب الذلة، أرى لك أن توفي دينك وتخلص أي وتخلف نفسك إلا من أرى أن توفي، يعني أرى لك أن توفي لأجلي وجه ولا فلك وتتبع عموم العشرة، يعني في كل مورد يكون تخلص نفسك معلق هنا فقط، وفي موردها ما نفس التعبير هناك ورا غاية عمر هناك حائط وأصل هنا حائط ما أصل، بس المؤدى نفس المؤدى بالتالي، فكما أنه هنا أنا علة هنا كما تعلى نقول كما أنا نفس عموم التعبير هنا كنت نفسك، فيدل على لزوم الاحتياط مطلقة مطلقة، يعني هل في غير مورد الرواية تبدع وياي مولانا زين، يعني بعد ما يخاف وجوب الاحتياط في مورد الرواية وهو ما تصلى بالصار. ومنها الرواية الثالثة ما عن أمال المفيد الثاني، مفيد الثاني بعد هذا منه حتى مفيد أول ما نعرفه، مفيد الثاني بعد منه هذا هذا ولدي ولدي الشيخي الشيخ الطوسي رحمة الله ابن اسمه أبو علي مكتون ويا أو يا ويا ماذا مع أبي جعفر رضوان الله عليه الطوسي ابن ماذا يلقب بالمفيد الثاني أبو علي مكتون على أي حال في عدة كتاب الأماني أماني تقريرات بعد مولان أماني ماكو في زمان هذا يقول أماني في ذاك الزمان في ذمو العبو هكذا تقريرات الزمان يسموه في ذاك الزمان أماني، يعني مثل الشيخ الطوسي بعد عن منبر يملي على تلامذة ولا تلامذة يسجلون بعدين ماذا ذاك الزمان يطبع للشاب يسموه تقريرات ذاك الزمان في يسموه أماني المملي الشيخ الطوسي والمقرر أبو علي ولده يقول بسند صحيح، يقول هذا السند كأنه ما قال تصع، يعني كان دي بعض الرجال الذي محل تأمل لكن كأنما يعتبرهم من شهر الأنصاري صحيح، لذا قال بسند الكفاء عن مولانا عبد الحسن الرضا عليه السلام قال قال أمير المؤمنين لكمي بن زياد أخوك دينك فاحفظ لدينك بما شئت وليس سيد ما شئت، بعدين إن شاء الله فيه أنه قد واحد يشكي من الاستعداد قد إلى آخر يا بمو أهنا هذا سندس ما نقول كالصحيح كالصحيح بسند الكف والحال على انه علي ابن محمد الكاتب وهذا في السند وهذا لم يرد فيه توثيق خاص، يقول الامر من ناحيه الكاتب سهل قليل. يقول لانه هذا يروى عنه الشيخ المفيد، والشيخ المفيد بعد تدري واحد سال فنبت روايه الشيخ المفيد عن شخص تدل على ماذا؟ وثاقه ذلك الشخص. لذلك يقول وليس في السند الا علي ابن محمد الكاتب، لكن بطيء هذا. ليش بطيء؟ الذي يروي عنه الذي يروي عنه مفيد ما قاعد يسوي لك كتاب الانصاري، يريد يقول هذا يقول يروي عنه، لا يريد يقول لك فينتفع بهذا اللي يسال انه يروي عن المفيد. هذا المقصود برقيات مولانا هذه. ومنها ما عن خط الشهيد الاول قد تسرع في حديث طويل عن عنوان البصري عن ابي عبد الله عليه السلام يقول فيه سل العلماء ما جهل وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة. لا بس تعنتا لكن تجربة بعد معنى واحد. وإياك أن تعمل برأيك شيئا شاهدنا هنا وخذ الاحتياط في جميع أموري ما تجد إليه سبيلا واهرب من الفتية هربك من الأسد. ليه اهرب من الفرجان مثل ما اهرب من الاسد؟ ليه؟ ولا تجعل رقبتك عتبة للناس، لانه هو رقب هو تقليد شنو اقول تقليد ليس هو تقليد، لان انا عملي اقل بقلاده اجعل فيما في عنقه مستهد في عنقه بعد ربك تكذب، فانا اجعل كانما ربك عتبة علما. ومنها ما أرسله الشهيد رحمه الله وحكي عن الفريقين من قوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا. شاهدنا إهنا شرب السيجارة يريبني حرام خاص إيه؟ دعه إلى ما لا يريبك. ما لا يريبك يا هو تارك إيه؟ فإنك لم تجد فقد شيء تركته لله عز وجل. فإذا الأجل الله تقول خير الله ما تجازيك، مو أنه مناعة أنه بلي إذا افقدت هذا الشيء راح يروح بعد راح تفقده، لا يوم القيامة يعطى البدل فلا تجد فقده إليك. احنا تشاهدنا وين هو فضل الاحتياط. ومنها هم عن الشهيد، هم عن الشهيد ما أرسله الشهيد وحكي عن الفريقين من قوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أصلا ما أرسله عن الشهيد من قوله عليه السلام لك أن تنظر الجذب وتأخذ بالحائطة لدينك. أنت في أمورك تكون تنظر ماذا؟ أنت منظور يو بالحاد أنت تقراه يو بالجذب أنت ما يأثر هذا هكذا. إذا بالحاد يعني يكون ماذا حازم في نظرك، إذا بالجذب يعني ماذا أنت يكون تنظر، إذا حصل كذا يلا ترتكي هذا ما لنا شاهدنا شاهدنا وين وتأخذ بالحائطة احتياط لدينك. ومنها هم عن الشهيد ما أرسل أيضا عنهم عليهم السلام كما قايل على أنه أو ما أرسل أيضا عنهم كما أدري أرسل قلم إذا أرسل هو يعني الشهيد، إذا أرسل بعد ما إلى دعم رجع للشهيد أنت ما يأثر أرسل وأرسل. ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيله. شاهد وعبر والجواب مثل أن نجاوب أول واحد نجاوب عليه ياهو أول واحد نجاوب عليه ياهو إذا ابتليتم صحيح عبد الرحمن بن حجاج بن ساحر إذا ابتليتم بمثل هذا قلنا بمثل هذا كم احتمال دي فعليكم بالاحتياط. كم احتمال دي كم احتمال احتمال عندي السحر ناخذ هذا الاحتمال احنا وهو على أن يكون المقصود إذا ابتليتم بمثل هذا يعني إذا ابتليتم ماذا بالواقع مو بالسؤال. لا أروع ما سألني أنا واقع وصلتي كبير ما أدري فرج جزاء علي يو جزاء هنا نشن شنو الإمام قال على أنه فعليكم بالاحتياط. خلنا نتكلم على هذا التحديد بس قبل ما أتكلم أنا أقدم لك فرد مقدمة صغيرة إن شاء الله يجينا فيما بعد أن الشك مرة يكون شك التكنيك الشك على قسمي مرة يصير الشك ماذا مرة يصير الشك هذا خلينا نقوله الشك مرة يصير ماذا في الأقلي والأكثر هذا مفتي هذا عيسى زيادة راح الشك في الأقلي والأكثر على قسمين مرة الأقل